recepção é isso. أنا بقيت مش عارفة أعبد ربنا إزاي واحدة. ما هو لو إنسان بيدرس مش كل يوم هيحضر محاضرة في كلية معينة. واحد بيدرس في كلية الآداب هيستمر في كلية الآداب، واحد بيدرس في كلية الحقوق هيستمر فيها، لكن مش معقول يوم محاضرة هنا ومحاضرة هنا، وإن كان ليكي طائفة معينة يبقى تثبتي فيها، يبقى هتحسي بالاستقرار والراحة والشبع. وبعدين عايز اقول لك، اي انسان عرف ربنا معرفة حقيقية، على رأي واحد بيجي يحضر القداس هنا باستمرار من الناس المباركين، يقول ان كل مرة بحضر فيها القداس بحس اني بسمعه لأول مرة. ده انسان استقرت حياته وعارف ربنا وشبعان بأسرار الكنيسة الى اخر. لكن في انسان كان يقولك لو حضرت القداس الاقيه متكرر، وممكن يتريق عليه يقولك او او او او او لا هو مش او او. فالانسان يشبع في بيت ابوه ويشبع من أمه الكنيسة. واحدة بتقول أنا بنتك فلانة عايزة أقول لك إن من ساعة حضرتك ما قريت أشعية 19 وقلت ان نهر النيل هيجف، ده مش انا اللي قلت، ده الكتاب بيقول، وانا خايفة جدا ما بنامش، لاني لما اتخيل ده وعندي خطايا كتير مش عارف اصلي ولا اتحرر منها الى اخره. عرفت ان الرب قريب، انا غرقانة في بحر الهموم والخطايا، رد علي. نمرة واحد تتوبي عن الخطايا، لان مع الخطية هم ومع الخطية تعب وعدم استقرار، لان لا سلام قال الهي للاشرار. فانت ما بتناميش وخايفه وتعبانه لان قلبك مليان خطايا، وما دام قلبك مليان خطايا يبقى خالي من المسيح له كل الميل، يبقى يلزمك التوبه اساسا اول حاجه. ومش بس التوبه، لكن عشره المسيح، العشره الصادقه الحلوه. مسيح يبقى صاحبك، يبقى ابوك، يبقى خليلك زي ما بتسميه العروس، وهو رئيس السلام، هيمنحك سلام. ومكتوب يعطي حبيبه نوما، يعطي حبيبه نوما. واحد بيقول انا مش قادر ابطل الكذب، حاسس انه بيحل مشاكل. يا ولد يا ولد، ده انت فيلسوف، يعني انت احكم من ربنا عايز تحل مشاكل. حاسس انه بيحل مشاكل ويطلع من حاجات كتير، رغم انه خطية وغلط، اعمل ايه علشان ابطل الكذب؟ ارشدني. تبطله دلوقتي دلوقتي. وعايز اقول لك ان مفيش خطية الانسان ما يقدرش يبطلها، ومفيش انسان ما يقدرش يتوب. اقول لك ليه؟ ان ربنا امر وقال توب. مدام ربنا امر الانسان وقال توب يبقى يقدر يتوب. طب ليه الانسان ما بيتوبش؟ ليه انت ما بتبطلش الكذب؟ لان الكلمة اللي بتقولها حاسس انه بيحل مشاكل، فالكذب له قيمة عندك، له قيمة وانت بتحبه. التوبة اساسا كره الخطيئة، كره الخطيئة، انه الانسان مش بس يبطل الخطيئة لكن يكره الخطيئة. تعالى ربي وعلمني كره الخطيئة، تعالى ربي وفرحني. ها؟ تعالى ربي وكلمني وبروح قدسك علمني كره الخطيئة. ها؟ وحفظ الوصية. ما سمعتش دي في الآخر. تعالى ربي وكلمني وبروح قدسك علمني. تعالى ربي وكلمني وبروح قدسك علمني كره الخطية حب الوصية. واللي حاميني في جنبك كره الخطية وحب الوصية. واللي حاميني في جنبك ده مش مكاني أكون جنبك، ولا كنت أستاهل عظيم حبك. ده مش مكاني أكون جنبك، ولا كنت أستاهل عظيم حبك. لكن دعيتني وانت تبنيتني، واللي حاميني فيض جنبك. لكن دعيتني وانت تبنيتني، واللي حاميني فيض جنبك. ناس بيسألوا بيقولوا ليه ما بيكملش الصلاة لما بتكون بتصلي على واحد عليه الشيطان؟ لأن لينا معاد، معاد الإرسال من 6:30 ل8:30 بتوقيتنا هنا في القاهرة. ما تيجي 8:30 إلا دقيقتين ثلاثة بيقفل، لكن مش بيقطعه، يعني في معاد للإرسال. واحدة بتقول أنا تعبانة جدا بسبب زوجي، لأنه بعيد عن ربنا وبيشرب خمرة وبيضربني وبيدعي علي. اني مش كويسة، بيدعي علي اني مش كويسة، وانا بنت ربنا بعترف وبتناول. قل لي اعمل ايه؟ وانا سبت البيت اكتر من مرة وفكرت فكر وحش. قل لي حاجة اعملها عشان خاطر المسيح. أنا هقرا معاها ورقة جايالي من فرنسا، واحد بيقول أنا شاب مقيم في فرنسا وحصلت مشكلة بيني وبين مراتي وهي طالبة الطلاق، في زيارة لفرنسا من المختص بالمجلس الإكريكي حاول التدخل وحل المشكلة لكن ما لقاش استجابة منها. مراتي بتحبك يا أبي ومتابع الاجتماع، فياريت قدسك تقول لها كلمة لعلها ترجع عن هذا القرار، وأنا من ناحيتي مش عايز الانفصال ولا الطلاق. أضم الورقتين دول ورق تاني قدامي بخصوص بيوتنا المسيحية. احنا بننسى ان ربنا بالاكليل اسس كنيسة، اسس كنيسة على اساس المسيح له كل المجد، وحد الاثنين في واحد، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. بننسى، ومدام الرب أسس كنيسة يبقى إذن الكنيسة دي لها طقوس، بيوت صلاة ما يدخلها شيء غريب، ما يتمش فيها شيء غريب، بيوت طهارة، بيوت بركة، والاثنين يقدموا بعض في الكرامة ويحبوا بعض ويتمنوا الخير لبعض ويتسابقوا في خدمة بعض. لكن اللي بيحصل ان كل طرف او طرف من الطرفين يدور على نفسه، وتو ما مال الشيطان يمسك ويمسك فكره ويمسك ذاته، ومدام دخل الشيطان يبقى ضاع السلام وانعدمت المحبة، يبقى البيت يتهد طوبة طوبة. انا نصيحتي لكل زوج ولكل زوجة، اعرفوا الرب معرفة حقيقية وتكسروا قدامه، انسحقوا، انسوا زواتكم، انسوا حياتكم الشخصية وطلباتكم الشخصية، لأن المحبة لا تطلب ما لنفسها بل ما لآخرين أيضا. يعني قبل ما أدور على نفسي أدور على غيري، والزوجة قبل ما تدور على نفسها تدور على جوزها، والزوج قبل ما يدور على نفسه يدور على مراته. ولو كل إنسان سعى لراحة التاني البيت هيتملي سلام. وعايز أقول لكل اتنين، إزاي بتقضوا ليلة تناموا ترموا دماغكوا على المخدة وانتوا في خصام؟ الكتاب يقول لا تغرب الشمس على غيظكم. وعايز أقول لكم تاني إن اليوم اللي بيعدي مش هيرجع، والأيام قربت تنتهي، هتوقفوا قدام ربنا ازاي؟ أهو ورقة تاني، الزوج وأهله بيعملوا سحر للزوجة، بيعملوا سحر للزوجة. والموضة الأيام دي إن ناس كتير بيشتغلوا في السحر. نهايتك جهنم يلي بتتعامل بالسحر. ناس from Eritrea. I'll pray for your son. Welcome here. ناس بيقولوا استغاثة عاجلة، نرجو الصلاة من أجل مركز تأهيل المعوقين بقرية دير البرشة ملوي بقرار من محافظ المنيا بإزالة المبنى. كررت الشكاوي من محافظة المنيا، قرار لإزالة المبنى اللي سبق له 6 سنين على إنشائه. بيت معوقين على الرغم من ان المكان يحتوي على 500 فرد من المعوقين بمركز ملوي. نرجو الصلاة من اجل اهل دير البرشة مركز ملوي. امتالي اعبرنا لمرحلة جديدة، والثورة الجديدة ما تسمحش بالامور دي تتكرر تاني. واللي حصل قبل 25 يناير نرجو ان بروح الثورة الجديدة ما يتكررش ولا يذكر. حصل كتير قبل 25 يناير في ملاوي وفي محافظة المنيا. ارجو ان احنا نعيش بالفكر الجديد، فكر الثورة. وهنا واحد كاتب لي بيقول لي بعض وسائل الاعلام بتهاجم سيدنا البابا. حصل؟ حد سمع ان حد بيهاجم سيدنا البابا؟ ما حصلش، خصوصا بعد 25 يناير. الناس اللي بيربوا الخنازير بيقولوا بعد سقوط النظام ياريت نرجع تاني يسمحوا لنا بتربية الخنازير وصلوا من اجل عودة النشاط مرة اخرى وتتفتح المحلات والمصانع مرة أخرى. أمين أمين. آية جمال مصطفى محمد أحمد، أنا عارفة إن ما فيش أغلى من يسوع عندك. انا تعبانه جدا، وانا جيت الجمعه الماضيه وكان نفسي اخد ميه مقدسه وتشوف حالتي. انا بنام احلام مخيفه ونفسيتي تعبانه. ولما يجيلي عريس واوافق هو يشوف ان بيتي زي الترب وما يوافقش. فبتسأل هل فعلا يوجد اعمال تؤذي الانسان؟ صلي من اجلي. كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلادك. انا بشكرك كتير وبرحب بيكي، واحنا خدمين. واقول لك طبعا في اعمال وفي سحر، لكن باسم يسوع المسيح وبحسب حكمته هو كل عمل بيبطل وكل سحر بيتفك. فانت جيتي للمسيح خلي عندك ثقة وايمان انه هيستجيب كلمتك. وبالمناسبة دي قبل ما اقرا الورقه دي وانا بتامل النهارده ومخي مشغول بفكر هقوله، بس خدوا بالكم من الكلام. بعدين لما جيت لقيت الورقه دي وانا بصلي بفكر، يعني بتامل، ايه التامل اللي عشت فيه لحظات النهارده؟ اني بلاش انا اصلي على مرض وكل اللي جاي واللي جايه هيتقابلوا مع المسيح اللي حاضر شخصيا، ويبقى معاملة الناس مباشرة مع رب المجد يسوع اللي حاضر، فاحنا شايفينه بعيون جسدنا، لكن لابد كل انسان يثق ويصدق ويؤمن ان المسيح شخصيا حاضر. اللي هيتجه له بالايمان واللي هيلمسه بالايمان هينال الشفاء وطلبته تستجاب. انا عشت في التامل ده لحظات النهارده، لكن في الاخر رفضته، قلت مش معقول، يعني حاجه زي خيال كده. خلي بالكم من الكلام، انا رفضت التامل. وانا ببص في الورق لقيت الورقه دي ورقه تاني معاها زيها، بيقول ايه؟ لو سمحت يا ابونا تقرا الورقه دي لمعجزه حصلت معايا في الاجتماع. انا كنت مش بتكلم وكانت صعبانة علي نفسي قوي، كنت متخيلة اني مش هتكلم تاني. جيت الاجتماع الاسبوع الماضي، كنت عايزة ادخل الكنيسة واقعد مع المرضى لكن ما عرفتش، كنت اول مرة اجي ما كنتش عارفة النظام ان المفروض يكون في ورقة فيها الاسم، ما كنتش بصدق ان في روح تعمل كده في انسان اللي كنت بشوفهم في الاجتماع، لغاية لما حصل فيا وفقدت النطق. كنت بقول لو ما دخلتش لابونا مكاري ورشني بالمية مش هخف. اسفة لاني نسيت ربنا، ما عرفتش ادخل. واتضايقت جدا، فقلت اني اقعد في الكنيسة التانية. كانت معايا واحدة صاحبتي واللي ربنا عايزه هيكشفوا ليا، وانا قاعدة كنت عمال أعيط وأقول يا رب ارحمني وخليني أتكلم. كانت واحدة جنبي قالت لي إنها كانت عندها سرطان وجات الاجتماع وخفت، وقالت لي اطلب المسيح وطلبته، وفي وقت الصلاة على الإنسان اللي روح اللي الروح مش عايزة تطلع منه أغمي علي مرتين، وفي المرة الثانية وبعد ما فوقت شربت من المية واتكلمت. فعلا أنا أحيانا بنقول ربنا عايز كده. دي كانت في الكنيسة التانية، محدش لا سمع بيها ولا شاف ولا أنا. فأي رأيكم؟ أنا باخد رأيكم. بلاش نصلي؟ لا مش بلاش، احنا هنصلي صلاة المرضى، لكن بلاش حد يقابلني انا وبلاش ارش مية او شوفوا انا وانا بتأمل رفضت زيكم كده، لكن ربنا بيكلمنا كده. ايه رأيكم؟ احنا هنجرب النهاردة، هنصلي صلاة المرضى، واذا يتوقف عليك وعليك ازاي ان كل فكرك وعيون ايمانك تنحصر في المسيح شخصيا اللي حاضر معانا، وخد منه اللي انت عايزه. انما لو اتجهت ليا انا مش هتاخد حاجه. ايه رايكم نجرب النهارده؟ نجرب النهارده، نجرب النهارده. ودي ورقة زيها، أنا بنتك من أسوان كنت بعاني من تعب في المعدة والتهاب شديد، كنت أشعر كأني نار في بطني، رحت لأطباء كتير طلبوا مني تحاليل وأشعات بكافة أنواعها، لم تظهر أي أمراض في جسدي، جميع التحاليل نظيفة، ورغم كل هذا ما زال المرض والشعور بالنار في بطني. ولما ما لقيناش حل والدي راح لشيخ وقال له اني عندها سحر او عمل، وداني ورق وحطيناه في مية وشربته، عملت كل ده وزاد الالم بشدة. رحت لاباء كهنة ورهبان كتير واديورة وكنايس في شتى البلاد واعترفت واتناولت وما زال الألم شديد. جيت في الأسبوع الماضي وحضرت المحاضرة والصلاة، شعرت إن النار اللي كنت بشعر بيها اختفت. هل دي شفناها ولا عدت علينا؟ ولا شفناها ولا عدت علينا؟ واحد بيقول من 3 أسابيع قبل المظاهرات كنت بشاهد العظة يوم الجمعة، فقالوا لي ولادي مينا وبشوي عايزين نشوف الماتش، قلت لهم خلينا نسمع أبونا مكاري وإن شاء الله هنشتري تلفزيون تاني. تاني يوم جت لي رسالة على الموبايل نصها مبروك كسبتي شاشة 32 بوصة. أنا عمري 65 سنة كنت بعاني من مية بيضة في عيني وحبوب في عيني، رحت للدكتور طلب مني عملية للحبوب وبعدها بفترة اعمل المية البيضة وحدد لي معاد لاجراء العملية. لكن قبل معاد العملية اثناء نزولي من السلم وقعت على دراعي فاتخلع وتأجلت العملية شهرين. واثناء متابعتي الاجتماع قدسك حطيت كوباية مية وصليت من قلبي في التلفزيون وغسلت عيني بالمية. وبعدها رحت للدكتور قال لي بعد الكشف ان مفيش عملية وان المية البيضة اختفت. ولا يوجد حبوب ولا يوجد لا مية بيضة ولا حبوب. ده حاجة حلوة. واحدة بتقول انا جوزي كان مريض نفسي كان زي المجنون كان بيضربني وتعبني كتير. وهو نفسه جه هنا وصلى وانا جيت كمان اخدت بركة الصلاة. كانت معايا ازازة مية اخدناها وشربنا منها ورشينا في البيت حصلت بركات كتير. جوزي شفي تماما وكانت ايده بتترعش وشفيت تماما. انا من الصعيد يا ابونا كنت بحضر الاجتماع في التلفزيون وابني كان في ليبيا وصليت في اليوم ده ربنا يرجع حولي بالسلامة. بعد الاجتماع بيوم سمعت انه جاي والحمد لله نشكر ربنا. انا اسمي فلان. هو كاتب كده انا اسمي فلان. متجوز من 8 سنين حصل حمل 4 مرات فاول 3 سنين من الزواج مش عارف ايه مع الدكاترة وكل ما يحصل حمل يسقط في اول ايام الحمل وبعد كده مفيش حمل حصل تاني. واستمريت مع الدكاترة من أكبر دكاترة في القاهرة. كنت أصرف فلوس كتير جدا في علاج غالي الثمن لزوجتي وأشعات بالصبغة وعمليات في الرحم. وآخر دكتورة كنت أتابع معاها لمراتي يوم 24/12 اديناها كل التحاليل وكل روشتات العلاج. قالت لي مراتك خلصت كل العلاج اللي في مصر واخيرا حددوا يوم لعمل منظار جراحي. وانا كنت مشغول جدا وكنت بصلي واقول يا رب انا مش عايز اشهد لاي دكتور معين. انا عايز اقول لكل الناس اني لقيت عند كل الدكاترة وما لقيتش علاج. لفيت عند كل الدكاترة وما لقيتش علاج. وبالفعل عملنا المنظار يوم 26 يناير بمستشفى كذا والدكتورة قالت انه الرحم كويس والانابيب سالكة. وعما تيجي يوم 21/2 نبدأ العلاج في مرحلة جديدة. 21 فبراير نبدأ العلاج في مرحلة جديدة. وانا اصلي واقول يا رب انا عايز ايديك تعمل معانا معجزة. وكانت المفاجأة بيقول وانا كنت اثناء اجتماع ابونا مكاري كنت بسمع بعض المعجزات قلت يا رب اديني حمل وانا ابعت المعجزة دي زي الناس دي. واخيرا ربنا اراد ونفذ وعده ومراتي حامل في اول شهر نشكر المسيح. هرنم ترنيمة صعبة ليه صعبة؟ ترنيمة 21 هي الترنيمة للخطاة، واللي مش عايزين يتوبوا، يعني مش كل مرة هندلعكم او انتوا يعني، لكن في ناس محتاجين ايه؟ عصايا. ترنيمة 21 بتقول: ان كنت فاكر هنعيش على طول لحياتنا بخار يظهر ويزول، وابليس همه ينسينا ويخدر بخمر الخلاع العقول. وقرار الترنيمة بيقول: الخاطئ يعيش حزين مهموم وهمه يزيد يوم عن يوم، ابليس يجره للهلاك ويويله يويله لو جه اليوم. معلش هي كلام صعب، لكن ربنا بعته لناس معينين. الخاطئ يعيش حزين مهموم وهم يزيد يوم عن يوم، ابليس يجره الى الهلاك ويويله يويله لو جه اليوم. ان كنت فاكر حنعيش على طول لحياتنا بخار يظهر ويزول، وابليس همه ينسينا ويخدر بخمر الخلاع العقول، ويخدر بخمر الخلاع العقول. الخاطئ يعيش حزين مهموم وهم يزيد يوم عن يوم، ابليس يجره الى الهلاك ويويله يويله لو جه اليوم. ياللي انت عايش للشهوات فاكرها لذه هي نجسات، ده يسوع عينه علينا، ده يسوع عينه علينا. هتعمل ايه بعد الممات؟ هتعمل ايه بعد الممات؟ الخاطئ يعيش حزين مهموم وهم يزيد يوم عن يوم، ابليس يجره الى الهلاك، ابليس يجره الى الهلاك ويويله يويله لو جه اليوم. ياللي انت تعايش عبد الإبليس من غير كرامه خايف وتعيس ده يسوع هو يهنينا ده يسوع هو يهنينا ويغير قلب الخداع النجيس ويغير قلب الخداع النجيس الخاطئ حزين مهموم وهم يزيد يوم عن يوم إبليس يجره إلى الهلاك إبليس يجره إلى الهلاك ويا ويلو يا ويلو لو جه اليوم ياللي بتجري ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال حنسافر فردين ايدينا حنسافر فردين ايدينا ويا ويل الخاطئ من الاهوال ويا ويل الخاطئ من الاهوال الخاطئ يعيش حزين مهموم وهم يزيد يوم عن يوم إبليس يجره إلى الهلاك إبليس يجره إلى الهلاك ويا ويلو يا ويلو لو جه اليوم ياللي بتكره اللي حواليك والشر دايما مالي عينيك ده يسوع مات واشترانا ده يسوع مات واشترانا وانت اولهم بنادي عليك وانت اولهم بنادي عليك الخاطئ يعيش حزين مهموم وهم يزيد يوم عن يوم إبليس يجره إلى الهلاك إبليس يجره إلى الهلاك ويا ويلو يا ويلو لو جه اليوم ياللي إبليس غمى عينيك وعن يسوع دايما يلهيك دا يسوع حيدهم لينا دا يسوع حيدهم لينا عايزك تجيله دا خايف عليك عايزك تجيله دا خايف عليك الخاطئ يعيش هذه المهموم وهم يزيد يوماً يوم إبليس يجره إلى الهلاك إبليس يجره إلى الهلاك ويا ويلو يا ويلو لو جي اليوم بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن مقدمة عن أحداث الثورة ودخلنا في كلام عن سفر الرؤيا، مش تفسير، لكن قلنا هنذكر ترتيب الأحداث في سفر الرؤيا، وقلنا إن من خلال أحداث الثورة ومن خلال الأحداث اللي حوالين مصر قلنا ان الله ايه بيتكلم، وبدأنا سلسلة بعنوان الله يتكلم. ولاحظوا ان اي حاجة بتحصل حوالينا الله من خلالها بيكلم الانسان. اي حاجة تشوف عينك، توصل لودانك، تحصل معاك، الله بيتكلم من خلالها. وطوبى لمن له آذان للسمع ويسمع. وانا قلت هنتكلم في السلسلة دي مش بس لينا هنا ولا لأي انسان بيسمعنا، لكن بتكلم برسالة لكل انسان للعالم. الله يتكلم، الله يتكلم. ففي أحداث مصر قلنا إن الثورة دي ثورة ربانية، يد الرب واضحة جدا فيها، وننتظر عمل سماوي حيتم وأحداث متتالية حتم في مصر بالذات. وبعدين نبص نلاقي نفس الكلام بيحصل في دول عربية كثيرة خلال الأيام دي، نفس الكلام. ثورة بدأت في تونس وبعدين مصر، بعدين هي ملتهبة في ليبيا التهاب شديد، بعدين في اليمن والبحرين و و و حاجة مش عادية. الله يتكلم، الله يتكلم. وبيقول الكتاب بلسان الرب، بيقول من اليوم أنا هو. وكلمة أنا هو يعني أنا يهوى، أنا الله. وكلمة أنا هو ده شيك ممضي على بياض لكل إنسان يؤمن. يقول أنا هو الرب الشافيك، أنا هو الماحي ذنوبك، أنا هو، أنا هو، شيك ممضي على بياض، أنا هو. فبيقول من اليوم انا هو ولا منقذ من يده افعل ومن يرد. انا الرب تكلمت وسافعل، انا الرب تكلمت وسافعل. يبقى كلامنا بعنوان الله يتكلم. نمرة واحد النهاردة هقول ربنا بيتكلم لمين. احنا سمعنا وبنسمع كتير وبنقرأ عن الفساد، عن الفساد. والبعض كتب وقال ان العهد اللي فات عهد الفساد، واللي كانوا فاسدين ومفسدين الى اخره من كل الكلام ده. فاحنا هنتكلم النهاردة الله يتكلم الى الفاسدين. فهو الانسان ممكن يعيش في خطيته ومش دريان، ميت ميت، لان الخاطئ ميت. لكن الله بيتكلم وبيبعث رسائل لكل انسان من خارج ومن داخل، داخل الحظيرة او خارج الحظيرة، مؤمن او غير مؤمن. رسالة الى الفاسدين، الله يتكلم. لما اجيب سيرة الفساد، يمكن بنقرأ كان في عنوان امبارح في جورنال، نسيت العنوان، لكن العنوان بمعنى ان الفساد عام. هو فعلا احنا المرة اللي فاتت قلنا ان الرب يسوع على الابواب، الرب قريب. وبعدين اما يقترب مجيء المسيح له كل المجد. بيقول الكتاب كما كان في أيام نوح هكذا يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان. كما كان في أيام نوح هكذا يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان. كان إيه في أيام نوح؟ بيقول وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما. ده مرة بيقول فسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما. ومرة تاني يقول ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. خد بالك من الكلام، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. ومرة تاني يقول وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما. يبقى الفساد عام، فساد عام، عمومية الفساد. وعلى رأي اللي كتب واللي قال إن العهد الماضي كان كل القائمين عليه فسدني. انا ماليش دخل بالسياسة، لكن هتكلم عن الفساد، عن الفساد. لكن نلاقي الفساد في الكلام عنه الايام دي محصور في ايه؟ محصور في ايه؟ في شوية فلوس. قال العصر كان فاسد، يبقى فلان كان عنده 70 مليار دولار، فلان كان عنده 30 مليار دولار، ازاي نرجع الفلوس؟ هو ده معنى الفساد؟ لا، ده اخر حاجة نتكلم على شوية فلوس. امال الفساد ايه؟ قبل ما اتكلم اقول الفساد هو فساد اخلاق، فساد هو فساد اخلاق، الاخلاق الفاسدة. زي ما بيقول الكتاب لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. هي زي ما بيقولوا أزمة أخلاق، مش حكاية فلوس، لا، لا، ده أزمة أخلاق. ده عيل اتربى على تربية فسدانة، لابد نبتدي من العيل الصغير انه يتغير. احنا بنقول ثورة وتغيير، ثورة وتغيير، لكن ثورة وتغيير بيحكولي النهاردة ولا امبارح، امبارح بيحكولي بيقولوا لي شوف التغيير اللي حصل. ايه التغيير اللي حصل؟ الواحد راكب عربية وبعدين لقى عسكري مرور واقف في الطريق، ففتح الشباك وتف على العداء. انا سمعت دي في التلفزيون، سمعتوها ضروري. هو ده التغيير؟ هو ده التغيير؟ لا يا حبيبي، ده تغيير لابد يتم تغيير جذري في اخلاق الانسان، في تربية الانسان طلع ازاي، ايه مفاهيمه، ايه تربيته، قبول الاخر، الادب، الادب في الكلام في الحديث. زي ما بيقولوا، مش عارف واحد سلم مع رئيس الوزارة في التلفزيون بكلام شديد وصعب، بيرد عليه بيقول له رئيس الوزراء، بيقول له انت مش فاهم، قال له لا انت مش فاهم، انت اللي مش فاهم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي دي الثورة؟ لا، ثورة قبل ما تكون فلوس وقبل ما تكون اي شيء، هي تربية، هي نشأة، هي اخلاق، اخلاق رب الانسان على حياة جديدة. وانا عجبني انسان كاتب يوم الاربع، ياريت اقدر اشوف واقرأ. بنبقى عايزين اباجورة المرة الجاية، موجودة الاباجورة بس ما تقولوش نحنا بنشحت اباجورة. يعني في المصري اليوم، يوم الاربع 2/3/2011، وصفحة 2 بيقول: كان اخطر ما فعله نظام الحكم السابق، انا هشيل اسماء، يعني خلال 30 عاما هو تدمير الأخلاق وإشاعة منظومة قوم قيم ساقطة في كل مواقع العمل والإنتاج والإدارة، ولا توجد مؤسسة مصرية واحدة أفلتت من التخريب الأخلاقي المتعمد، حتى أصبح كل العاملين في مكان واحد لا يجمعهم غير مشاعر الحقد والتربص والرغبة في التشفي والانتقام. كاتب كلام جميل قوي، يعني أخذ بيقول: تعمقت أساليب الفساد والإفساد الأخلاقي، وانحدرت مصر مهنيا واخلاقيا الى الحضيض. بيقول: اختاروا او دأبوا على انهم يرفعوا ارذل الناس واشدهم اجراما وإهانة الشرفاء وترويعهم، والمؤلم حقا أن هذه العصابة المجرمة عمدت إلى تجريد المواطنين من أي حماية قانونية أو قضائية إلى آخره من الكلام. يبقى الأزمة أزمة إيه؟ أزمة أخلاق، والأخلاق يعني تربية أو نشء تربية. لما إن كنا بنبغي دولة حضارية زي ما بنقول ثورة حضارية وثورة سلمية وثورة ديمقراطية إلى آخره من الألفاظ دي، يبقى ندور على الإنسان. الإنسان إزاي يتربى وطالع على ايه؟ طالع على ايه؟ هل يا ترى عنده فكر التسامح؟ عنده فكر انه يضحي من اجل الوطن ومن اجل الانسان اللي جنبه؟ عنده فكر ان يقدم غيره في الكرامة؟ عنده فكر انه يقبل الاخر؟ عنده فكر انه يقيم دولة على اساس مدني، يقيم دولة على اساس المساواة دون النظر لاي تمييزات اخرى؟ تربية واخلاق، تربية، رسالة الى الفاسدين، الى الفاسدين اللي اخلاقهم لسه ناس عندهم روح النقمة، الانتقام، عندهم روح البغضة او الكره، عندهم روح التمييز بين انسان وانسان. لو ما كانش فيه تمييز كنا نختار الانسان المناسب للمكان المناسب ايا كان اسمه او عقيدته او شأنه، ده لو ما كانش فيه تمييز. يبقى رسالة الى الفاسدين اخلاقيا اقول ينتظرهم عقاب شديد، الى الفاسدين. يبقى فساد الاخلاق. نمرة اتنين، نلاقي الشر غلب على كثيرين، شر غلب على كثيرين، بدليل ان بنسمع اليومين دول ان زي ما قالوا لي امبارح ان عربية اطفال، عربية مدارس اطفال، وقالوا عربيتين، نزلوا الاطفال وخدوا الاتوبيسين ومشوا، وقبل كده بكام يوم قالوا، انا ما اعرفش مدى صحة الكلام ده ولا لا، لكن تالي كلام صحيح، قالوا ان طلعوا اخذوا كل شيء من الاطفال، البنت اللي لابسة اسورة واللي لابس خاتم واللي معاها 10 جنيه واللي معاها، خدوا كل الحاجات من اطفال. طب بيروعوا الاطفال ويخدوا الاطفال ويتعبوا، طب فين الاخلاق؟ الشر في جماعة، جماعة من الاشرار، جماعة من الاشرار. فبيقول المفكر في الشر، ده المثل بيقول المفكر في الشر يدعى مفسدا. اغتصبوهم؟ لا ما سمعتش دي، لا بلاش، ما سمعناش دي. ربنا يستر، ربنا يستر. المفكر في الشر يدعى مفسدا. لكن عايز اقول لك ان جايز عين المسؤولين مش شايفاك، وايد المسؤولين مش طايلاك، لكن نسيت العين العالية واليد الطايلة. هتروح منه فين؟ هتروح منه فين؟ رسالة الى الفاسدين، المفكر في الشر يدعى مفسدا، يدعى مفسدا. كبير ولا صغير؟ وبيقول خاطئ واحد يفسد خيرا جزيلا. خاطئ واحد يعني زي السم في العسل، خاطئ واحد يفسد خيرا جزيلا. يعني هات وزارة وحط لها واحد خاطئ او شرير، هتلاقيها فسدت الوزارة. هات ادارة وحط فيها واحد فسدان، تفسد الإدارة، وهكذا وهكذا. خاطئ واحد يفسد خيرا جزيلا. فبيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. قال الجاهل في قلبه ليس إله، ما هو المجرم اللي عمال يعيش فسادا ده فاكر ان مفيش ربنا، مفيش ربنا. صح يمكن غياب الامن ادى فرصة للناس دي، لكن غاب الامن، لكن هل ربنا غاب؟ هل ربنا غاب ولا يسوع المسيح غاب؟ لا، موجود موجود. يبقى الشر غلب على كثيرين. نمرة ثلاثة، الوشاية. ايه الوشاية؟ بالبلد يعني الخص. سمعت واحد بيتكلم بيقول حصل، كان بيكلم الرئيس ان كان وزير ولا غيره بموضوع معين، وبعدين تاني يوم لقيت نفسي في البيت، يعني اترفدت من وظيفتي. ليه؟ خبص وراه الوشاية. والواشي ده اقول الاول بيقول يا ابن الشعبي تنطقي بمسح، يعني البسي خيش. يا ابن الشعب، يا كل نفس، تنطقي بمسح وتمرغي في الرماد. حالة صعبة، تمرغي في الرماد. نوح وحيد، اصنعي لنفسك مناحة مرة، لأن المخرب يأتي علينا بغتة. كلهم عصاة متمردون ساعون في الوشاية، هم نحاس وحديد كلهم مفسدون، كلهم مفسدون ساعون في الوشاية الخاص. ايه اللي بيبوظ الحاكم ويفسد حكمه؟ اللي حواليه، اللي حواليه ما يكونوا فزدانين كل حاجة هتفسد، مش هيوصلوا له المعلومة الصح، وهيوصلوا المعلومة حسب هواهم، فيبقى زي الأعمى، زي الأعمى. الوشاية ساعون في الوشاية كلهم مفسدون، كلهم مفسدون. والواشي ده زارع خصومات بين إخوة، زارع خصومات بين إخوة. عشان كده بيقول يا كل نفس تنطقي بمسح وتمرغي في الرماد. افكوا والولوا والولوا، تنطقوا بمسح يعني البسوا خيش، وتمرغوا في الرماد. نوح وحيد، اصنعي لنفسك مناحة مرة، لأن المخرب يأتي علينا بغتة. ربنا وإن كان بيصبر لكن مش هيطول، مش هيطول. والفاسد والمفسد لابد ينال جزاؤه. واحد بيسألني بيقول لي في عقاب هنا؟ طبعا في عقاب هنا. ده مرة واحد أخطأ في كورنثوس وكان زاني، فمعلمنا بولس حكم عليه وقال يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد ولكي تخلص الروح في يوم الروح. يسلم مثل هذا للشيطان، ويقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. وبيقول سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دم. هنا سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. وانت اللي بتخبص ومقوم حياتك على الخص والوشاية، لا كل ده هيرتد عليك وهتجني ثمر مر، لانك بتزرع ثمر مر، بتزرع ثمر مر. انسان تعبان، انسان تعبان، واشي واشي. واللي بيخبص ده ما بينامش هادي ابدا، ما ينامش في سلام، لاني عمال يودي ويجيب ويحبك خطط ويألف كلام، وطبعا كذاب في نفس الوقت، كذاب ويوصل كلام غلط، كلام غلط، ولا يستر على خطايا الناس. ليه؟ لان ما عندوش محبة. محبة تستر كثرة من الخطايا على فرض انه عرف غلطة على فلان، فلان غلط، لو عنده محبة هيستر على فلان، لكن لاني ما عندوش محبة ما يقدرش يستر عليه، يطلع يجري ويخبص، يجري ويخبص. حضرت مرة ان كلمتين اتقالوا قدامي لفلان، والكلمتين كانوا صعبين، عن خطية لفلان. المفروض ان احنا سمعنا عن فلان يبقى نصدر، لان ايه؟ فيش حد احسن من حد، وان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. لكن لقيت فلان ده طلع يجري بوب وبلغ الكلام وضيع فلان، وضيع فلان. المحبة تستر كثرة من الخطايا. ومين اللي بيستر؟ ومين اللي بيداري؟ مين اللي بيداري؟ ده قلب المسيح المحب، انسان اللي المسيح مالك عليه، مالك عليه. انما مين اللي بيفضح؟ ومين اللي بيشي؟ ومين اللي بيخبص؟ اللي هو مملوك للشيطان، مملوك للشيطان. رسالة الى الفاسدين نمرة 4، الذين ارتدوا عن الله، ما يعرفوش ربنا. هو الفاسد ده يعرف ربنا؟ لا، لو كان يعرف ربنا كان يبقى عنده مخافة، كان يبقى عنده مخافة. عشان كده تلاقيه رهيب ومرهب وقاتل وسفاح ورجس ونجس. قول زي ما انت عايز، في فزان، فزان. ارتد عن الله، ارتد عن الله. بيقول واحد من المرنمين في المزمور: الله من السماء اشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. بيدور ربنا، بيبص، بيدور يا ترى في واحد فاهم بيطلب ربنا. لينظر هل من فاهم طالب الله، كلهم قد ارتدوا معا فسدوا، كلهم قد ارتدوا معا فسدوا. ارتدوا عن الله. ومش ضروري الانسان يرتد يعني يقول خلاص انا سبت المسيح وانا كفرت، لا. امال ايه؟ اعماله تقول انه انسان ما يعرفش ربنا، زي الظالم، الظالم اللي اكل حق اولاد اخوه الميت، اكل حق الارملة واليتيم. ظالم، ظالم. انسان مرتد ما يعرفش ربنا، مع اني ما قالش انا سبت المسيح، وما قالش ان انا كفرت بربنا، ولا قال ان انا ارتديت عن ربنا. لا، امال ايه؟ اعماله بتقول، زي ما بيقول الكتاب: يعترفون بانهم يعرفون الله وبالاعمال ينكرونه، اذ هم رجسون غير طائعين من جهة كل عمل صالح مرفوضون. يعترفون انهم يعرفون الله، يقول لك انا بعرف ربنا، ده انا بصلي، ده انا ما بيفوتنيش قداس، ده انا بعترف، ده انا بتناول، ده انا ده انا ده انا بخدم. مرحبا، انا بخدم، انا بخدم. ارتداد عن الله. عارف كل انسان مغلوب من الخطايا مرتد، أما بيتكلم عن مجيء المسيح له كل المجد لن يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. يمكن تقول لا الارتداد مش باين هنا، لا، تعالى كده في وسط مجموعة ناس أيا كان المجموعة دي، قول هنا مين هنا بيكذب، تلاقي كله كذاب. ده غير بقى لو ألفت من اللي بيزني، من اللي بيشتم، من اللي بيحلف، من اللي بيسرق، لو قلبت بقى هتلاقي كله ايه، ايدك والارض. لمؤاخذة طبعا هنا ما فيش حد له صفة من الصفات دي ابدا، مش كده؟ اوعى تضحك يا حسن تكون انت الخاطي. كلهم قد ارتدوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ارتدوا معا فسدوا بالأعمال، ينكرون الله، يعترفون بأنهم يعرفون. أنا أعرف ربنا، ده أنا لي خدمة كبيرة. ربنا يسامحك. كان موسى النبي قال للشعب في القديم قبل ما يسيبهم، يعني قال لهم ايه؟ قال لهم لاني عارف انكم بعد موتي، يعني لما اموت انا، تفسدون، هتفسدوا وتزيغون عن الطريق الذي اوصيتكم به، ويصيبكم الشر في اخر الايام، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. أنا عارف أني بعد ما أمشي هسيبوا ربنا، سيبوا السكة اللي أنا وصيتكم بيها، التي أوصيتكم بها، تفسدون وتزيغون عن الطريق التي أوصيتكم بها. أنا أعلم. ده أبونا موسى بيقول للشعب. وأبونا أشعيا مرة قال ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الاسم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء، فسدوا، تركوا قدوس إسرائيل، استهانوا به، ارتدوا إلى وراء. هتقول لي أنا ما ارتدتش، أنا رنمت عدد دلوقتي في الترنيمة، قلت ياللي بتجري ورا المال، سبت ربنا وبتجري إيه ورا المال، عمال بتجمع حرام وحلال، هنسافر فردين ايدينا، ويا ويل الخاطي من الاهوال. هي الترنيمة صعبة، بس انا كنت قاصد ان انا اقول الترنيمة، لان في ناس سابوا ربنا وبيجروا ورا القرش، ورا الفلوس. على رأي الكلام البلدي يقول لك يبيع ابوه عشان قرش. مش بتسمع الكلمة دي؟ كلمة دارجة على اللسان، دارجة. يبيع أبوه، ده هو باع ربنا قبل ما يبيع أبوه. ياللي بتجري ورا المال، عمال بتجمع حرام وحلال، هنسافر فردين إيدينا، ويا ويل الخاطي من الأهوال. هيطلعوا الإيدين من الصندوق كده فاضيين، دخلنا العالم بلا شيء، وسوف نخرج منه بلا شيء. بلا شيء. محبة المال أصل لكل الشرور. لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، إما أنه يحب الواحد ويبغض الآخر، وإما أن يكرم الواحد ويحتقر الآخر. الله والمال، الله والمال. واللي حب المال يعني ساب ربنا، يعني ارتد من وراه، يعني ارتد من وراه. لكن اللي فسد بمحبة المال واللي فسد لما ساب ربنا، يا ترى ما إلك قد إيه في الدنيا؟ الله يتكلم، ما إلك قد إيه؟ وحتاخد إيه؟ وحتاخد إيه؟ اجري من المال يحسن محبته رهيبة. اوعى يكون هو يكون مالك هو الحبيب تختوي سوء حالك حب رهيب. هو يكون مالك هو الحبيب تختوي سوء حالك حب رهيب. ويشغلنا وننسى وطننا، ويشغلنا وننسى وطننا والكل باطل مش حيبقالنا، والكل باطل مش حيبقالنا. اوعى يكون قلبك طارق مفتوح والشهوة هي حبك وطفيت الروح. اوعى يكون قلبك طارق مفتوح والشهوة هي يا حبك وطفيت الروح. ويشغلنا وننسى وطننا، ويشغلنا وننسى وطننا والكل باطل مش حيبقالنا، والكل باطل مش حيبقالنا. حاجة تاني، أقولها عن الفاسدين، الله يتكلم. سفر الرؤيا سمع فيه معلمنا يوحنا كلام عن الزنا، وبيتكلم عن بابل الزانية ورمز لكل نفس زانية. فبيقول: وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا، لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزاني العظيم، إذ قد دان الزاني العظيم التي أفسدت الأرض بزناها، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها، وانتقم لدم عبيده من يدها، انتقم لدم عبيده القديسين من يدها. يعني الدينونة تنتظر الزاني. يمكن كنت بتحرص ان محدش شافك وانت بتزني، لكن مسجل عليك في السفر، والدينونة تنتظرك، والدينونة تنتظرك التي افسدت الارض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها، لدم عبيده. اقول في الاخر رسالة الى الفاسدين، فاسدين اللي بيمارسوا عادات تفسد الجسد، زي الخمر، زي التدخين، زي المخدرات، زي الجنس، زي الامور دي اللي تفسد الجسد. فبيقول اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. يعني ده بيتكلم عن الانسان، وممكن الكلام لغاية دلوقتي، يعني لغاية الحتة دي اللي انا بقولها، ينطبق على كل انسان. هيكل الله يعني الله ممكن يحل فيه، وروح الله يسكن فيكم، يسكن كل انسان سأن كحيز، بس فينا روح الله عامل، لكن في غير المؤمن غير عامل. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس. يعني واحد عمال يدخن، انا قلت عليه مرة اللي فاتت، حتى بعد ما عمل عملية في القلب والسيجارة دي هتموته، برضو بيشرب السيجارة. واحد بيشرب خمرة لغاية ما الكبد بتاعه ما بقاش في حاجة. شفت انا زمان الكلام ده، شفت الكلام. انا قلت الحكاية دي لما الطبيب الشرعي شرح الجثة، واحد مقتول واللي اتقتل ده كان مدمن خمرة، مدمن يعني. قال الراجل ده لو ما كانش اتقتل ومات دلوقتي كان هيموت، لان ما بقاش باقي حاجة في الكبد بتاعه، افسد جسده، افسد. فين العقل؟ فين العقل؟ واحد بيشرب سجاير وعارف السجارة دي هتموته، ما هو اللي بيعمل الخطية عارف ان الخطية دي هتهلكه، وعارف ان رجليه على حافة الهاوية ومستمر في الخطية. ناس تايهة، يعني الناس اللي بتسهر واللي بترقص دي، ونسي ربنا ونسي الأبدية ونسي الدينونة. يقول عنهم الكتاب: وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم، وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون. عميان اتلهوا. صار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم، تاهوا في العالم، تاهوا بالمسكر، تاهوا بالشر والفساد. إلى هؤلاء الرب يتكلم، الرب يتكلم إلى كل إنسان ماشي في طريق الفساد. الله يتكلم إلى الفاسدين، والرب قريب الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. المعتوده في النار الصوت. روحي يا بنت تفضل. وقفين تعملوا ايه؟ ايه ده يا بنتي؟ ده اتفضل يا بنتي. ايه ده فين الخدام؟ بكل هيبة واحترام نقف أمام الله الحاضر في الوسط، فإن كان الله تكلم إلى الفاسدين لكنه يتكلم إلى كل أحد في كل مكان في كل زمان، يتكلم إلى كل أحد لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وعلى الإنسان أن يعطي أذنا للصوت العالي، لأن الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان. قل له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. ادي ودن لصوت ربنا اللي ما تبشي توب، والبعيد يقرب والساقط يقوم، واللي مغلوب من الخطايا يقول له توبني الآن فأتوب يا رب، حاضر في الوسط. واللي له طلبة يرفعها للرب الآن، ارفع وارفعي طلبتك وطلبتك للرب. مريض قل له اشفيني، مأسور من الشر والخطية قل له اعتقني ونجيني، مملوك لإبليس قل له حررني وفك قيودي. مسيح له كل المجد حاضر شخصيا في الوسط، قل له قولي له طلبتك وطلبتك. خلي عندك ايمان وثقة انه حاضر في الوسط. قل له اراك بعيون ايماني يا رب، اراك بعيون ايماني يا رب. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا مشيها، تقدر عليها. انت عارف ظروفي قبل انا مشيها، مهما كانت صعبة تقدر عليها. انا عايزك انت صاحب القوة تشغل يمينا تعمل معجزة. قل له الأطباء احتاروا لكن انت الطبيب العظيم الحقيقي وحدك. قال له تعالى واشفيني الآن، أولا من مرض الخطية، وثانيا اشفي روحي وجسدي يا رب. طبيب الشافي وحده، نلجأ إليه وحده، يسوع المسيح وحده، وليس سوى وحدك يا يسوع، وليس سواك أحبك يا يسوع، ولا حد وياك، ولا حد وياك. أمين أمين. قل له شايفك بالإيمان يا رب، مد ايدك والمسني لمسة شافية للنفس والجسد والروح. وان ما كنتش شايف قل له افتح عيون ايماني لاراك في الوسط، افتح عيون ايماننا كلنا لنراك في الوسط. يا ابن الله اعلن مجدك في هذه الايام يا رب، اعلن مجدك، اعلن مجدك وتمم وعدك، واعطي لاسمك مجدا في الوسط يا رب. كنت طلبت بإيمان قل له أشكرك لأنك سمعت واستجبت. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. عايز اقول للي بتصوت ديه، اللي بتصوت الكتابه